أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلا نواصل تعليقاتنا في هذه الرسالة المباركة، ورسالة مواقف الإسلام من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا بدأنا في الأسبوع الماضي عن الحديث عن الناقد الأول. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرات نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. والثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم وكفر إجماعا. طبعا احنا تكلمنا عن الناقد الأول الأسبوع الماضي، والناقد الأول: الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. عرفنا ايه معنى كلمة نواقض. خلاص، الناقد يعني ايه؟ نعم، ناقض ومبطل. خلاص، زي ما نواقض الصلاة ونواقض الوضوء بتبطل إليه الوضوء والعبادة، فكذلك نواقض الإيمان في تبطل إليه الإسلام، وتجعل الإنسان نسأل الله العفو والعافية يكون مشركا بالله تبارك وتعالى. وقلنا إن هذا أمر مهم جدا في تعلم الإسلام، أن من لم يعرف نواقض الإسلام ربما يقع فيها. كان هذا لأب السلف الصالح رضوان الله عليه، كما كان حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. ثم قلنا: ما هو تعريف الشرك؟ الشرك لغة بمعنى الاشتراك والمشاركة. خلاص، فلان هذا شريك فلان، خلاص مشترك معه في هذا العمل أو في هذه الشركة أو في هذا الشيء. قلنا اصطلاحا: وأن يجعل لله عز وجل ندا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقلنا الشرك ينقسم لكم قسم؟ من القسمين اللي هما ايه؟ شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ينقسم لكم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. لأن يا أخوة قلنا إن التوحيد وإفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أي خلل في هذا يعتبر شرك. ففي شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات. في المقابل الشرك الأصغر ينقسم إلى كم قسم؟ شرك ظاهر وشرك إيه؟ وشرك خفي. طيب بالنسبة للشرك في الأكبر كنا نقسم إلى ثلاث أقسام: في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الشرك في الربوبية نقسم لكم قسم؟ إلى ثلاث أقسام: إما أن يكون في القول أو الاعتقاد أو العمل. إما أن يكون شرك في الربوبية في القول أو في الاعتقاد أو في العمل. الشرك في الألوهية نقسم إلى ثلاث أقسام: في الاعتقاد والقول والعمل. الشرك في الأسماء والصفات، القول والاعتقاد والعمل. فبالنسبة للقسم الثاني الشرك الأصغر، ونقسم إلى ظاهر وخفي. الظاهر ينقسم إلى كم قسم؟ نعم، شرك ظاهر في الربوبية، شرك ظاهر في الألوهية، شرك ظاهر في الأسماء والصفات. بالنسبة للشرك الخفي ينقسم إلى قسمين، هما الرياء والسمعة. إيه الفرق بين الرياء والسمعة؟ سامع. الرياء في الأعمال والسمعة في المسموعات، يحسن القراءة، يقول مثلا بيعوا الناس لأجل الناس، يخبرهم بأمر قد فعله، هذا يسمى إيه؟ لكن هم الاثنين بمعنى واحد. لكن لما يجوا مجتمعين ولك رياء وسمعة، يبقى الرياء مختص بالأعمال زي الصلاة والصيام والذكر مثلا، والسمعة مختصة بمين؟ مختصة بالأشياء التي يسمعها. خلاص يا إخوة؟ طيب قلنا: فمن أشرك شيئا في عبادة الله عز وجل، أي عبادة لله تبارك وتعالى، جعل لله عز وجل ند أو نظير أو شريك مع الله عز وجل. يعني قال يجوز ان انا اذبح لله واذبح لغير الله، انزل لله ولغير الله، اطوف حول بيت الله واطوف حول قبر فلان، اتوسل بالله واتوسل بفلان. هذا حكم يا اخوه هذا شرك، شرك اكبر فين؟ يبقى شرك اكبر. هو طبعا ده ناقض من نواقض الايه؟ لا يكفينا ان نعرف هذا، هذا ناقض من نواقض الاسلام. اي عباده يا اخوه لله لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. صرفها لغير الله حكمه بانه ايه؟ بانه شرك. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدا النواقض باول ناقض هذا، لان هذا الناقض يا اخوه هو اهم من النواقض. اهم النواقض هذا الناقض اللي هي الشرك، ان يجعل لله عز وجل شريكا في عبادته. لذلك احنا قلنا تعريف الاسلام هو ايه؟ الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له. هذا يكفي فقط؟ لا، والبراءة من الشرك واحد. لو واحد قال لك والله إما تصلي لله وتتبرأ من الصلاة لغير الله، تذبح لله وتتبرأ من الذبح زي هذا، معنى لا إله إلا الله أنها نفي إثبات، تنفي ولا أو تثبت ولا تنفي، وأنت هذا مشرك خلاص، ينفي ولا يثبت، هذا يعتبر منه. طب اليوم يا إخوة إن شاء الله، طبعا قال الشيخ ومنه الذبح، الذبح لغير الله عز وجل، كمن يذبح للجن او القبر، ما الدليل على ان الذبح عباده لله عز وجل؟ سؤال، ما الدليل على ان الذبح عباده لله تبارك وتعالى ولا يجوز ان تصرف لغيره؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي، الشاهد فين؟ نسكي المراد بالنسك اللي هو ايه؟ المراد بالذبح، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يبقى صلاتي لله ونسكي اي ذبحي لله عز وجل، وعلى هذا الامر احيا واموت. تلزمي فصلي لربك وانحر. يبقى الشيخ ضرب لك مثال واحد انك كان ذبح مين لغير الله، كمن يذبح للجن او يذبح لمين؟ او يذبح للقبر. واحد زي جماعه بتوع الزار وبتوع المثال يقول لك انا هذبح لمين؟ هذبح للجن. لو ذبح يا اخوه، لو يعني احنا قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان رجلا دخل النار في ذباب، ورجل دخل النار في ذباب، الاثنين مروا على على على قوم لهم صلاه، فقالوا لاحدهم قرب شيئا ولا بد احدكم ان يقرب، فقال احدهم ليس عندي شيء اقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فادخله النار. الثاني قال ما كنت اقرب لغير الله ايه؟ شيئا. انتم والله ذبح للبدو دي فرخه، فرخه تعمل ايه يعني؟ فرخه ولا اذبح جمل ولا اذبح بقره؟ قلت اقل شيء يقرب ذبابا لغير الله تبارك وتعالى، هو الشرك بالله تبارك وتعالى. اي بعد كده هو القسم الثاني، الناقل الثاني، قال الشيخ رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط، جعل بينه وبين الله تبارك وتعالى واسط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم، قال كفر اجماعا. بينه وبين ربنا ايه؟ واسطه يدعوهم. ولذلك يقول هذا الناقل يعني من اكثر النواقض وقوعا واعظمها. لماذا؟ لان كثير مما ينتسب للاسلام خلاص جعلوا بين الله وبين خلقه وسائط. قال لك ان اموات دول هم طبعا يعني يستغاث بهم وتوسل بهم وندعوهم. لماذا يا اخوه؟ شوف، لاني طبعا قاسوا بعقولي. قال لك ان كما ان الملك لا يجوز ان تدخل عليه الا بالحاجه، كذلك المولى تبارك وتعالى يقول لك يعني انت اعمالك انت تقدر توصل لربنا؟ انت لما تروح للرئيس ولا الوزير لازم تدخل على السكرتير ولا تدخل على ايه؟ يروح الحجاب يعني. فكذلك المولى تبارك وتعالى، هذا وقع في انه يشبه المولى تبارك وتعالى بمين؟ شبه الله عز وجل بخلقه. تقول انت ايه؟ يقول لك مثلا طبعا دلوقتي كشيخ عباد رحمه الله شوف هذه المسألة، مين بيقول والله ده احنا لازم ايه؟ يعني انا نفسي ما اعرفش ادخل على ربنا على طول مباشرة، لابد اتقرب الله بايه؟ بواسطة. فالشيخ رحمه الله قال له: هب ان هناك مثلا وزيرين، واحد بتدخل عليه بواسطة والاخر بغير واسطة، ايهما احب الى قلبك؟ انت لو شبهت ربنا بالعادل من خلقه تكفر، فبالك لو شبهته بالظالم. اللي عايز واسطه وزيد المولى تبارك وتعالى فما جعل واصل ابدا في كل الايات. يسالونك عن المحيط قل هو ازل. يسالونك عن اليتامى اصلاح لهم خير. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو. يسالونك عن الشهر الحرام القتال فقل قتال فيه كبير. يسالونك عن الاهله فقل هي مواقيت للناس والحج. خلاص كل يسال قل ما علم اذا سالك عبادي عني مش فقل. انت لا تكن واصل حتى وان كان حب الخلق الى الله عز وجل وهو هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. خلاص يا اخوان؟ ولذلك طبعا احنا بنقول ايه؟ في قول المولى تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اولئك الذين يدعون عند تدعو البدوي يبتغون الى ربهم الوسيله. حتى بتدعو البدوي اللي هو بيسال ربنا. تدعو الحسين اللي هو بيسال ربنا. تدعو الرسول الذي يسال المولى تبارك وتعالى. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. فانت تسال انت تسال الله عز وجل ولا تسال من اذا مرض سال الله تبارك وتعالى. يرجون رحمته ويخافونه مدابر من عذاب ربك الثامن محذورا. قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علي توكل المتوكلون. طيب عايزين يا بارك الله فيكم تكتبوا كده. الوسائط تنقسم إلى قسمين. هو يا شيخ من جعل بينه وبين الله وسائط. الوسائط دي تنقسم لقسمين. القسم الأول وسائط مشروعة والثاني وسائط غير مشروعة. ووسائط ممنوعة. الوسائط المشروعة هي أن تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة في تبليغ الرسالة. تجعل بينك وبين الله عز وجل واسطة في تبليغ الرسالة. تبليغ الرسالة. واسطه بينك وبين ربنا في الرساله. لان هم مين يا اخوان المراد ده مين؟ الانبياء والرسل. بهذه وسائط مشروعه ممنوعه. اما الرسول طبعا بيقول ده حدثني قلبي عن ربنا. ده مش عايز وحي لكن ده طبعا ايه؟ وده كده فات درجه الانبياء النبي كان يوحى اليه لكن ده على طول. خلاص؟ وطبعا هذا وسائط بينك وبين الله تبارك وتعالى. لا انت الرسول واسطه بينك وبين الله عز وجل. واسطه بين الحق وبين الخلق. هو اللي نعم هو الوحي ينزل على الرسول والرسول يخبرك. هل انت تعرف تاخذ مباشره؟ لا هذه واسطه مشروعه ولا ممنوعه؟ هذه واسطه مشروعه. خلاص؟ زي قال ربنا تبارك وتعالى الله يصطفي والله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. اصطفاهم الله تبارك وتعالى ومن هم الواسطه بين الحق وبين الخلق. الواسطه في الرساله فقط يا شيخ. الرساله فقط ما ينفعش اتوسط بالرسول. ايوه في الوحده برضه هنا في الرساله. في الرساله فقط. في الرساله. لكن ما ينفعش اتوسط بالرسول. لا ما انت هتاخد دلوقتي ممنوع اهو. هتاخد ليه؟ ما هو وسائط في تبليغ مين؟ في تبليغ الوحي والرساله من الله تبارك وتعالى. دي وسائط مشروعه. نعم. يعني احنا لا نعرف ما جاء من عند الله عز وجل الا عن طريق مين؟ الرسل. لذلك احنا قلنا انت عايز تعبد الله تبارك وتعالى تعبده ازاي؟ الكتاب والسنه. عن طريق الكتاب وعن طريق ارسال الرسل وانزال الكتب. نعم. يعني الوسط المفروض دلوقتي اللي هو المراد باللسان. طيب بعد كده ذكر الله واصطفي من ايه؟ من الملائكة رسلا ومن الناس. خلاص يبقى جبريل هذه واسطة بين النبي وبين مين؟ وبين الله عز وجل. الرسول واسطة بين ايه؟ بين الخلق ومن الوطن. النوع الثاني يا اخوان وهي الواسطة بمعنى التوكل. التوكل والاستعانة والاستغاثة. التوكل والاستعانة والاستغاثة وطلب العون والشفاعة. فهذه طبعا في الحقيقة على مين؟ هذه على أقسام خمسة. تنقسم لكم قسم؟ خمس أقسام. منها يا اخوان الواجب وذلك بالتوكل والاعتماد وسؤال العون وسؤال القوه من الله سبحانه وتعالى. وذلك بالتوكل والاعتماد وسؤال العون والقوه من الله سبحانه وتعالى. هذا اخوه من لم يسال الله يغضب عليك. هذا واجب عليك تسأل مولى تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ابن عمه يا غلام أنا أعلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ينبغي على المسلم ان يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، لا يتعلق قلبه بغير مين؟ بغير الله عز وجل. ومن طلب التوكل من غير الله تبارك وتعالى هذا يعتبر شرك بالله عز وجل. او اعتمد على غير الله، او طلب القوه من غير الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده القسم الثاني المستحب. وهو كثرة اللجوء إلى الله عز وجل، كثرة اللجوء إلى الله عز وجل. وتعليق الأمور بيده سبحانه وتعالى. والالتفات بالقلب إليه وحده. وعدم الالتفات إلى غيره، هذا أمر مستحب. وكلما كان الإنسان متصفا بهذا الشيء كان أكمل في عبوديته لله عز وجل. فقال الله تعالى قلبه بالله تبارك وتعالى كل أمر هذا الصغار من الله عز وجل لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى. وكل ما يحقق هذا في قلبه كلما يكمل إيه؟ يكمل الإيمان. القسم الثالث الجائز. خلاص الجائز هو سؤال المخلوقين والطلب من المخلوقين وجعله ايضا مصائب بينهم وبين الرب. سؤال المخلوقين والطلب من المخلوقين وجعلهم وسائط بين الناس وجعلهم وسائط بينهم وبين الرب عز وجل. فهذا يكون جائز بشروط. وسائط بين الناس؟ جائز بشروط. بين الله والناس؟ انت تتوسط تسأل مين؟ الإنسان. ونوسط بينك وبين مين؟ وبين الله عز وجل. جائز بشروط. خلاص؟ واحد يكون عندك. لا تعجل شو بسك. خلاص؟ الأمر الأول يبقى أن يكون هذا المطلوب منه الشفاعة أن يكون حاضراً. المطلوب منه الشفاعة لازم يكون حاضر. رقم اثنين أن يكون قادراً فيما يطلب منه. نعم. دليل على كده إيه؟ عندما يأتي الخلائق لا عندما يأتي الخلائق إلى مين؟ إلى الرسل يوم القيامة يسألونهم الشفاعة الواسطة بينهم وبين مين؟ وبين الله تبارك وتعالى. الأنبياء موجودين ومش موجودين؟ موجودين. نعم. نعم. لما نقول هذا نعم. معنى كده انك مش في الدنيا توصل لله في الاخره بقى. نعم. معنى كده انك مش في الدنيا. في الاخره بقى توصل. اه نعم هذا في الاخره. وقد يكون في الدنيا. نحن تجعل كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته قال رجل يا رسول الله هلك الزرع وهلك الطرف فادعو الله عز وجل ايه؟ فادعو الله عز وجل له. ان يكون حيا بقى. خلاص ان يكون حيا وان يكون ايه؟ قادرا. حي حاضر قادر. نعم. ما شيخ ورد؟ مش حي شو حاضر يا حاضر يعني؟ أمورك حاضر يعني بحي ولا ميت؟ لا مش حاضر. لكن ميت بالقبر حاضر؟ هذا ليس حاضر. خلاص؟ كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو الله عز وجل له. دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول على منبر. وقال يا رسول الله هلك الزرع وهلك الضرع فادعو الله عز وجل له. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء ودعا. لم يكن في السماء يعني قزع بس ما فيش سحاب واحد. فجاء السحاب من ها هنا ومن هنا ونزل مطر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر خلاص والمطر كافواه الطير. استمر معهم اسبوع كامل. الجمعه التي تليها النبي على المنبر دخل قال هلك الزرع وهلك الضرع من كثره الايه؟ المياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الاكائن والارقام ورؤوس الجبال ومنابت. وكان كل ما يشير الى ايه؟ الى جهه ينطلق المطر الى الجهه التي يشير اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم. خلاص يا شيخ. بعد كده رقم د رقم اربعه. ثلاثه لسه. قلنا الجائز اهو. الجائز؟ ان الجائز ينقسم لقسمين ان يكون المطلوب حاضرا وان يكون قادرا فيما طلب منه. يعني قادر قادرين في موضوع الأمين. طيب بعد كده رقم أربعة أمر أمر الذي يعتبر مكروه والأولى تركه وكثرة سؤال الناس فيما هم قادرين عليه وفيما هو في وسعهم أن يحققوه لمن طلب منهم. يعني إخوة تعرف انت ان الانسان ممكن يقضي لك مصلحه فانت كل شويه تسال الناس وان يفعل لك كذا كثره السؤال هذه مكروهه يعني هذا فلان انت تساله في شيء وياخذه ويقدر عليه دليل على كده ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما باع الصحابه اسر لهم كلمه خفيه لما باعهم اسر قال ولا تسالوا الناس شيئا فكان الواحد منهم يا اخوان لو سقط صوته الصوت اللي بيضرب به الدابة على الأرض لا يقول لأحد إن هو إيه؟ نقول لي هذا الصوت. فبينزل حتى يبالغ في الإنسان على أن يسأل الناس إيه؟ لأن يسأل الناس شيء. خلاص؟ ولذلك طبعا مسك ما جاء في حديث ثوبان في الذي رواه النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتكفل بشيء ويتكفل له بالجنة. يضمن هذا الشيء يضمن له الجنة. قال ثوبان أنا قال لا تسأل الناس شيئا لا تسأل الناس شيئا. فعندما طبعا الإنسان يكثر من سؤال الناس وهم قادرين عليه لا شك أن هذا خلاف الإيه؟ خلاف الأول. فينبغي تركه وينبغي الإنسان يعني الامر تستطيع انت تقدر عليه ما تسالش فيه غيره. في الامر انت تستطيع ان انت تقوم به لا تسال فيه لا تسال فيه غيره. خلاص؟ بعد كده يا اخوه خامس هو محرم. خامس هو ايه؟ هو محرم. فهو عندما يجعل العبد واسطة بينه وبين الرب عز وجل. كده؟ مش دي أقسام المشروع؟ لا مش مشروع. ده تقسيم ثاني؟ ده تقسيم خمسة. لما تقسم خمسة أقسام. في من هو جائز ومن ليس إيه؟ ليس جائز. هو محرم ثاني معلش قول يا شيخ. الخامس هو محرم فعندما يجعل العبد واسطة بينه وبين الرب عز وجل فيما لا يشرع ولا يجوز. أن يجعل فيه واسطة، وده اللي الناقد اللي الشيخ تكلم إيه؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب تكلم فيه. هذا هو الناقد الذي ايه؟ الذي تكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. بينه وبين الرب واسطة. خلاص فيما لا يشرع ولا يجوز للعبد أن يجعل هذا واسطة. يعني واحد يا إخوة يسأل إنسان ميت يقول له هذا يجوز؟ لا يجوز. طب يسأل إنسان حي المغفرة أن يغفر له ذنبه وأن يشفي له مريضه أو يستغيث به أو يتوكل عليه هو حي. لا هذا كله الدل والشكر اللي بيتكلم فيه الناقد اللي بيتكلم فيه. خلاص؟ بس الاستغاثة مش ممكن؟ لا الاستغاثة فيما يقدر عليه. العيد يا شيخ مصطفى. فيما يقدر عليه، نعم هذا جو جائز. نعم. يقول لي ادعو الله لي، لأن يا أخوة الوسيلة الوسيلة أفعل إن شاء الله. الوسيلة يجوز الإنسان يتوسل به، يجوز أن يتوسل بأسماء الله وصفاته. والله الأسماء الحسنى فادعوه به. ويجوز أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح. زي حديث الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخر. ويجوز أن يتوسل بدعاء رجل صالح في حياته. خلاص؟ من بعد وفاته يجوز تطلب من مين؟ من ميت. دل على كده وقول مولانا تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله لمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله لمن لا يستجيب له إلى يوم القيامة. عارف واحد يدعو لغايه يوم القيامه البدوي ولا الحسين هل يستجيب له؟ ما يستجيب له. ولا ادعو حتى يرد عليه ولو تعبت انت في روح ولا خلاص؟ وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء فكانوا بعبادتهم كافرين. شوف يا اخوان ما وعدت لغايه يوم القيامه يدعوه مش هيستجيب لأن هو غافل عن دعائه. طيب إذا حشر الناس يوم القيامة يأتي الحسين رضي الله عنه يكون عدوه له. يقول له أتبرأ منه؟ أنا قلت لك ادعوني يقول الله تبارك وتعالى. وكانوا بعبادتهم شوف سمى الدعاء ده إيه؟ سمى عبادة. وكانوا بعبادتهم كافرين. أنا ما قلت لك ادعوني يقول الله تبارك وتعالى. وقال تعالى له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. خلاص؟ وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحقون. عندما يجعل الانسان واسطه بينه وبين الله عز وجل في شيء لا يقدر عليه الانسان وذلك طلب الرحمة والمغفرة ودخول الجنة والاستعادة من النار أو طلب الشفاء والعافية أو طلب الأموال والأولاد والرزق وما شابه ذلك فهذا الدعاء يكون شركا أكبر من شرك بالله تبارك وتعالى. طبعا من نوع الشرك ليه؟ من الشرك كده خلاص يا إخوة. وذلك طبعا مثل طبعا أيضا الشفاعة في طلب الشفاعة من الأموات هذا أمر لا يجوز بالله لا يجوز وهو شرك بالله تبارك وتعالى. عندما يطلب شخص من الرسول بعد وفاته منه الشفاعة يا رسول الله إذا بعد وفاته هذا شرك أكبر. طبعا هذا طبعا معاك طبعا باقي اخوه نتكلم عن ايه؟ امر مهم برضه، قال هو الكلام على الشفاعه. الكلام على مين؟ على الشفاعه. من الشيخ هنا قال ايه؟ وجعل بينه وبين الله وسائط يرجوه. احنا عرفنا الوسائط خلاص؟ اسالهم مليم الشفاعه ومن يتوكل على الله طبعا ايه؟ الشفاعه، واسالهم الشفاعه وتوكل عليهم كفر اجماعا. عايزين نشوف الشفاعه، اسالهم الشفاعه. الشفاعه يا اخويا معناها ما معنى الشفاعه؟ الواسطه. الشفاعة هي الايه؟ هي الواسطة، مش إذا بتشفع لفلان عند فلان بتكون واسطة يعني. خلاص ده معنى الشفاعة. وهي كذلك الوصول إلى الشيء، الوصول إلى الشيء بواسطة شيء آخر. الوصول إلى الشيء بواسطة شيء آخر. دي اسمها الشفاعة. تصل إلى الشيء بواسطة مين؟ شيء آخر. والشفاعة تنقسم إلى قسمين. الشفاعة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. إما أن تكون الشفاعة متعلقة بالآخرة، وذلك بطلب المغفرة والتجاوز عن الذنوب وغفران السيئات. وإما أن تكون الشفاعة متعلقة بالدنيا أو بشيء من أمور الدنيا التي في وسع العباد القيام بها. الشيخ يقصد اي نوع واحد فيهم يا اخوان؟ يقصد بتاع الدنيا وبتاع الاخره؟ نعم؟ يعني اقول لك اثنين، اما ان تكون الشفاعه متعلقه بالاخره كمغفره الذنوب، تجاوز عن الذنوب وغفران السيئات، اما ان تكون متعلقه بالدنيا او بشيء من امور الدنيا في وسع عباد القيام به. على ان الاثنين طلبها من حد ثاني. الاثنين؟ الاثنين ولا يا رب اخلف يا ابني لك في وسع العباد القيام بها. ايوه طلبها من هو بيتكلم عن ناقد من ناقد الاسلام شرك اكبر. فتح لو قلت في شفاعه متعلقه بالاخره وفرن الذنوب، فرن الذنوب والسيئات. في شفاعه متعلقه بالدنيا وهي جبال العباد. الاثنين شانهم ايه؟ الشيخ بيتكلم عن واحد اليوم؟ قلت حضرتك مليك دلوقتي. كان واحد اليوم شفاعه. شفاعة الآخرة الأولى، الشيخ بيقصد الأولى. بيقصد الشفاعة التي في الأولى التي في الآخرة. إيه بالآخرة؟ هو الشيخ بيقصد هذه. دي اللي بيتكلم عنها، دي هو الناقد الثاني من نواقض الإيه؟ أما الشفاعة اللي في الدنيا دي وصلت هقول لك دلوقتي، أنا هقول خلاص ما أنا هاخد تفصيل. خلاص يا إخوة؟ الشفاعة اللي في الآخرة تنقسم لكم قسم؟ إما أن تكون شفاعة خاصة أو شفاعة عامة. الشفاعة الخاصة تكون لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون أيضا لأناس معينين. الشفاعة العامة تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكون أيضا للصالحين والملائكة، شهداء، أطفال، الأخ لأخيه المسلم، كل شفاعة دين. بس دي جائزة. نعم، الشفاعة الخاصة بالرسول يا اخوة، أولا الشفاعة ليه؟ الشفاعة الكبرى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤخر المولى تبارك وتعالى محاسبة الخلق. المولى تبارك وتعالى يؤخر حساب الناس، فالناس يكون يوم القيامة في كرب شديد، تعب شديد، فيذهبون إلى الأنبياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قد غضب يوما غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يذكر لهم ذنبا يقول اذهبوا الى فلان الى ان ياتوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يكون فاقول انا لها انا لها، فياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر ساجدا تحت العرش قال وافتح الله عز وجل علي بمحامد لم يفتح بها على احد قبلي، فاذا بالنداء من الله تبارك وتعالى. الشفاعه الاولى ان تقول ايه؟ باسم النبي هيشفع مباشرة؟ لا، خير ساجدا يرفع راسك ستعطى واشفع تشفع كل اسم. خلاص عندها يبقى هذه المولى توكل النبي في ليه في الشفاعه. هذه الشفاعه العظمى التي يتاخر عنها الانبياء. تاخرت في الانبياء وتقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي المقام المحمود. الوسيله من الدرجه الزائده على الخلق. ذكر ابن قال عسى ربك ان يبعثك مقام محمود. القسم الثاني الشفاعة الخاصة هي الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة. الرسول قال آتي أهل الجنة بدخول الجنة ما دام دخول الجنة ما عندهم شفاعة. ازاي بدخول الجنة؟ ما يدخلها إلا بعد شفاعة. بعد أن يشفع الشفاعة دي شو ضروري لازم يطلبها بقى؟ نعم المريض هو الشفاعة. الشفاعة العظمى لفصل الحساب بين الناس دي الأولى. الشفاعة الثانية يشفع لك في دخول الجنة. الرسول قال آتي باب الجنة فيحرك معلق الجنة فيسألونه من أنت خارج الجنة فيقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حرم الله عز وجل الجنة أن يدخلها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أقول إيه أول شافع أول مشفع أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. ثم بعد عشان تعرف أنت بس قدر مين؟ قدر نبيك صلى الله عليه وسلم. لما يسأل أخوة يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندك تعظيم له بتعرف قدر مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بس أخوة بعد ذلك الشفاعة الخاصة طبعا ثالثة شفاعة النبي في عمه أبي طالب. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه مين؟ أبي طالب. جاء العباس بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت لعمك؟ كان يحوطك رعاه. خلاص يا إخوة؟ فقال طبعا إيه؟ الرسول قال هو في ضحضاح من النار. ضحضاح يعني واقف على جمره بس كده يغلي منها دماغه. قال ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. يبقى في ضحضاح من النار جمره كده يغلي منها دماغه ويظن انه هو اشد اهل النار عذابا. وهو اهون اهل النار عذابا. رسم الشفاعه لمين؟ النبي صلى في مين؟ في عمه. خلاص؟ يبقى شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في مين؟ شخص معين هو مين؟ هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص يا إخوان؟ الشفاعة العامة تكون لأربعة أصناف. تكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اثنين تكون ايضا للصالحين. ثلاثة تكون للملائكة. نعم للصالحين والملائكة. نعم وللأطفال يشفعون الآباء. نعم شفاعة الأنبياء والصالحين والملائكة. أطفال يشفعون لآبائهم. وهذه الشفاعة يا إخوة تكون لأربعة أصناف من الناس. ويندرج تحتها أنواع. تحت هذه الشفاعة أنواع. أولاً الشفاعة لأناس ترفع درجتهم في زيادة الجنة. الشفاعة لأناس ترفع درجتهم في الجنة. يبقوا كان في منزلة أقل فبهذه الشفاعة يرفع لدرجة مين؟ أعلى لدرجة أعلى. ما ثبت في صحيح مسلم خلاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أبي موسى الأشعري أن يرفع درجته عند الله سبحانه وتعالى. دعا لأبي سلمة أن يرفع درجته في المهديين خلاص هي الشفاعة في الناس طبعا يستحقوا الجنة لكن يرفع درجة ايه؟ أعلى من درجته. النوع الثاني الشفاعة لأناس قد استحقوا النار ألا يدخلوا في ألا يدخلوا الناس استحقوا النار فيشفع فيهم لا يدخلوا النار. لا هم استحقوا دخول النار بعد أن يشفع لهم لا لا يدخلوا النار. الثالثة الشفاعة لأناس دخلوا النار عافانا الله وإياكم من النار من حر النار في أن يخرجوا منها. هذه طبعا ثلاثة أنواع من الشفاعة ليه؟ هذه الشفاعة إخوة لها شروط. هذه ليه؟ ثلاثة أنواع من الشفاعة العامة وهذه الشفاعة العامة لها شروط. الشرط الأول اكتب لا اكتب الشرط الأول أن يأذن الله للشافي أن يشفع أن يأذن الله للشافي أن يشفع كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولم يشفع إلا بإيه؟ إلا بإذنه. خلاص يبقى الأول يؤذن لمين؟ للشافعي أن يشفع. خلاص؟ لذلك احنا شفنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن الأول له أن يشفع وأذن بعد ما أذن له يشفع لا يشفع مباشرة. خلاص ولذلك ايه من الذي يشفع عنده الا بإذنه. الامر الثاني الشرط الثاني يا اخوان ان يرضى الله عز وجل عن المشفوع له لا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى ياذن للشافع ويرضى عن مين؟ ويرضى عن المشفوع فيه. لابد المولى تبارك وتعالى يرضى عن مين؟ عن من تشفع فيه. تشفع الله انت هتشفع ولا ربنا لا يرضى لا يكون راضي المولى تبارك وتعالى. أذن للشافع وراضي عن مين؟ عن المشفوع. يعني ولا يرضى المولى تبارك وتعالى إلا عن مين؟ لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. زي ما تقول الله المشرك ربنا يرضى المولى تبارك وتعالى أن يشفع أحد فيه. خلاص لا يرضى إلا عن مين؟ إلا عن أهل التوحيد. الشرط الثالث ألا يكون من الإيه؟ ألا يكون من اللاعنين. اللاعنين. خلاص؟ في صحيح مسلم حديث أبي الدرداء إن اللاعنين لا يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. شيخ إذا يكون من اللاعنين أو الملعونين لا اللاعنين. الذي يكسر اللعنة. يكون شفعاء؟ لا يكون شفعاء يوم القيامة. شفعاء ولا شهداء. ده يا اخوانا كل الشفاعة اللي تعبت فين؟ القسم الأول الشفاعة التي تكون في الآخر. طيب الشفاعة التي تتعلق بالدنيا وذلك فيما يقدر عليه البشر يعني مثلا يشفع شخص لشخص أن يعفو عنه يشفع فيه أن يعطيه مالا يعينه وظيفة هذه كلها شفاعات فين؟ أمور الدنيا وأمور الناس يقدر عليها ولا لا؟ واحد مثلا غاضب على واحد يقول له يا أخي معلش عشان خاطري لا طبعا عشان خاطر فلان أنت كده شفعت فيه وزي الرسول قال اشفعوا فلتؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء اشفعوا فلتؤجروا خذ اجر على حسن واحد لا يعمل كنت يقول واصل لفلان الشغل في العمل اللي انسان يعني كويس فانت كده شفاعه ايه شفعت بهذا الايه؟ هذا الانسان خلاص؟ هذه الشفاعه تقع على قسمين جائزه وممنوعه. تقع ايه؟ جائزه وممنوعه. ولا تكون جائزة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون هذه الشفاعة في شيء مباح، في شيء مباح. يعني ما ينفعش في شيء محرم، خلاص؟ ولا عايز تشفع لفلان ده مثلا ايه؟ زي السرقة وفي يعني تكون في شيء، نعم، في شيء مثلا محرم تشفع له مثلا عشان ياخذ معاه مثلا يسقى ولا يشرب ولا يعصي مولاه تبارك وتعالى، عشان خاطر يكون السيما معاه. يعني جائزة، تقول جائزة في شيء محرم، يقول آدم لازم يكون في شيء مباح، خلاص؟ يقول أنا يكون في شيء إيه؟ في شيء مباح. الأمر الثاني زي شوف لما جه سيدنا أسامة يشفع الرسول في المرأة المظلومية التي سرقت، تشفع لحد من حدود الله، لحد ما ينفعش إن ده شيء جائز. قال وأيم الله لو أن فقير محمد صلى الله عليه وسلم وظل بعلمك أسامة رضي الله عنه. الأمر الثاني أن تكون هذه الشفاعة ليس فيها تعدي وتجاوز لحق الآخرين. أنت عشان تدفعه عشان تعينه عندك مثلا في شركة في كذا وفي مكان كذا، بدل واحد، عشان بدل واحد، فهذه الأمور غير الشفاعة تعدى على مين؟ على حق غيره. يبقى هذه الشفاعة حكمها إيه؟ لا تجوز. خلاص؟ مقصود المصنف رحمه الله في عندما قال او ان يكونوا ايه شفعاء، مراده ان يطلب للمخلوقين ان يشفعوا لهم عند مين؟ عند الرب عز وجل بعد وفاته. مثلا نطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له بعد وفاته، خلاص؟ فهذا طبعا نوع ايه؟ محرم ومن الشرك. ليه؟ من الشرك، خلاص يا اخوه؟ طب اما الطلب من الرسول في حياته دليل لا ده في الاهل شفاعة الاهل الى الله ان اكون منه استغفر الله والرسول. ايه السؤال يا شيخ؟ لما جه اخوه، نعم؟ لا ليس الرسول لما خرج يوما لصلاه الفجر وجد ربيعه بن كعب الاسلمي فقال اتمنى علي، قال اتمنى مرافقتك الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفيق رفيق، هذا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعني على نفسك كثره السجود. انا سالت الله عز وجل لك، لكن انت اعني على مين؟ على نفسك كثره ايه؟ كثره السجود. ولما النبي ذكر 100,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عقاب، فقال قام عكاش بن مسلم قال شيخ والله ان اكون منهم. قال انت منهم. خلاص ما فيش طلب الشفاعة من الرسول في حياته من بعد وفاته، تقول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ايه؟ الأمر الثاني طبعا أن يدعو ويطلب من الأموات المغفرة والرحمة مباشرة تاني. خلاص بدل أن يجعلونا شفعاء لا يدعون ايه؟ يقول لسيدي فلان مثلا اغفر لي، خلاص توب علي، تجاوز عني، ها؟ افعل لي كذا، يقول طبعا أمور ايه؟ لا شك من الشرك ليه؟ من الشرك الأكبر في باب الربوبيه والالوهيه طبعا وجب عليه الشرك الاكبر بنوعين. خلاص في الربوبيه وفين؟ وفي الالوهيه. بقى اول ناقد اخو من نواقض الاسلام ان يجعل ناقد الاول الشرك في عبادته. هو الناقد تشرك ربنا سبحانه وتعالى فين؟ في عبادته. خلاص تذبح لغير الله، تنزل لغير الله، تصلي لغير الله. الامر الثاني أن تجعل بينك وبين الله وسائط تدعوهم، خلاص يا إخوان؟ تطلب منهم إيه؟ الشفاعة ويتوكل عليهم. قال هذا كفر إيه؟ كفر إجماعا. إن شاء الله بكرة بإذن الله تبارك وتعالى ناخذ الناقد الثالث، عشان إن شاء الله عندنا عايزين نخلص الأسبوع القادم أو بعد القادم إن شاء الله. ناقدين كده نخلص. خلصنا الثاني. Yeah. النقد الثاني هو جعل من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة وتوكل عليهم كفر إجماع. للنقد الثاني. الناقد الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. إن شاء الله غدا بإذن الله تبارك وتعالى ناخذ الرابع كمان معاهم اثنين خلصوا الرسالة إن شاء الله بإذن الله سريعا. جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.